بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا للباب 66 وهو قدر القراءة في الفجر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قدر القراءة في الفجر. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عمي يقول إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ في إحدى الركعتين من الصبح والنخل باسقات. قال شعبة وسألته مرة أخرى قال سمعته يقرأ بقاف. نعم. قاف هي أول سورة المفصل وهي أول طوال المفصل، وهذه السنة في الفجر أن يقرأ فيه بطوال المفصل. وكما قلنا بالأمس إنه من قاف إلى عم، فهذا قطبة بن مالك وهو عم زياد بن علاقة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بسورة قاف، وكذلك الذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة وأمثال هذه، هذه تقرأ في صلاة الصبح. وهذا أمر معتدل لأن الصبح يشرع فيها التطويل لأن ركعتين فقط، ولأن الناس عقب نومه وفي الغالب يكونون مرتاحين، ولأن الله عز وجل سماها قرآن الفجر، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فسماها قرآن، سمى الصلاة قرآن لأن يشرع فيها إسماع المسلمين القرآن لأنهم في فترة خلو ذهن، لأن النوم سبات كما سمى الله عز وجل، ومعنى سبات يعني يقطع، السبت هو القطع، ومنه النعال السبتية ومنه يوم السبت، لأن يوم السبت يقطع العدد ثم يبدأ بعدها الأحد والاثنين ثلاثة أربعة، فالسبات يقطع، يقطع الهم، يقطع الأفكار، يقطع التعب، فيكون الفجر بعد السبات، فيشرع فيه التطويل قرآن الفجر. وأيضا إن قرآن الفجر كان مشهودة تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار، لأن وقت استلام وتسليم، ملائكة رحمك الله ملائكة الليل تسلم وملائكة النهار تستلم. نعم. أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر في الركعة الأولى والنخل باسقات لها طلع نضيد. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح إذا الشمس كورت فلما انتهى إلى هذه الآية والليل إذا عسعس جعلت أقول في نفسي ما الليل إذا عسعس. يعني كلمة عسعس ما يعرف إيش معنى، ربما يعرف معنى عسعس عمرو بن حريث رضي الله عنه، لكن ما يعرف الصورة نفسها كيف الليل إذا عسعس والنار إذا والصبح إذا تنفس. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن الوليد عن عمرو بن حريث رضي الله عنه نحوه. نعم. أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وهو على علو له من قصب. نعم. عندك علو له. نعم. يقول هنا على علوية من قصب، والمراد عريش مرتفع من قصب لحراسة المزروعات في الأرياف، المذكر علوي والمؤنثة علوية، هذا يصلح علوية، ويكتب عندنا نحن أيضا في نسخة علو له، يعني في علية له، علو له من قصب. نعم. فسأله أبي عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الظهر إذا دحضت الشمس، وكان يصلي العصر ثم ينطلق أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما ذكر في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من صلاة العشاء التي تدعون العتمة، وكان ينصرف من صلاة الصبح والرجل يعرف جليسه، وكان يقرأ فيها من الستين إلى المئة. نعم. هذا حديث ببرزة الأسلمي رضي الله عنه، من أسلم من خزاعة من قبيلة سلمة بن أكوع، قال وهو على علو له من قصب أو على علوية من قصب، دخل عليه سيار مع أبيه سلامة فوجده في هذا العلو، وفيها الحديث فيه طول، إنه قال هذا الصحابي إني أمسيت أحتسب عند الله أني قد أصبحت ساخطا على هذه الأحياء من قريش، إن يقتتلون إلا على الدنيا، هذا الذي بالشام وهذا الذي بالحجاز وهذا الذي بالعراق، يعني مصعب بن الزبير وأخوه عبد الله وعبد الملك. قال أصبحت أحتسب عند الله أني ما رضيت عن فعلهم، إن يقتتلون إلا على الدنيا، يعني على الملك. ثم أخذ يحدث، ثم سأله سلامة عن الأوقات، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير، الهجير اللي هي بعد القائلة، ومنه التهجير والتبكير، تدعونها الظهيرة عندنا وفي نسخ الظهر، إذا دحضت الشمس أي إذا زالت مباشرة يصليها، والعصر يصليها، وينطلق أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية بيضة، معناه أيضا في أول وقت. قال ونسيت ما ذكر في المغرب، هو قال إذا زالت الشمس، إذا غابت الشمس، وكان يستحب أن يؤخر من صلاة العشاء التي تدعونها العتمة، يعني يؤخر من العشاء، يستحب دائما تأخير العشاء، وكان ينصرف من صلاة الصبح والرجل يعرف جليسه، يعني على أول الإسفار، بحيث أن الرجل في المدينة في المسجد وما في إنارة يكاد يعرف جليسه، وكان يقرأ في الصبح من 60 إلى 100، من 60 آية إلى 100 آية. الآن مصحف المدينة هذا تقريبا معدل الصفحة الواحدة 10 آيات، فمعنى هذا من 6 صفحات إلى 10 صفحات من المصحف. نعم. وكما قلنا فيه رد على من يشكك الناس في وقت الفجر ويقول الناس يصلون قبل الوقت ويؤخرون الصلاة 20 أو 30 دقيقة، ويقولون أمة محمد كلها تصلي قبل الوقت، حتى بلغ الشيطان ببعضهم إن في رمضان ما يتسحر إلا بعد الإقامة، يعني يعوذ بالله لعب الشيطان، وفيه زعماء لهم ينشرون هذا في القنوات وغيره. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يبكر بالصبح، يعني يقرأ ينتظر 50 آية ثم يقيم الصلاة، ثم يقرأ 100 آية، ثم الرجل لا يكاد يعرف جليسه، ونحن لا نقرأ لا 60 ولا 100، ونخرج في إسفار. الآن لو نخرج مع الباب نحن في نهار، ويقولون لا أنتم تصلون قبل الوقت، هؤلاء شياطين يريدون الناس يتركون الصلاة، يلبسون على الناس دينهم، مر في القبلة يقول لا قبلتكم منحرفة يمين واليسار، واللي يقول الوقت أنتم لستم على الوقت، شياطين يبعثهم الشيطان دائم حتى يشككون الناس في دينهم وفي صلاتهم. فهؤلاء والله حقهم التعزير البليغ، حتى الأمور العامة هذه ما يشككون الناس فيها، الأذان والقبلة والوقت، لأن أمة محمد إذا اجتمعت على ضلالة في هذه الأشياء العامة معناه انتهت، مهما بلغت الضلالة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الأمور العامة هذه اللي هي قوام الدين، إذا كان أمة محمد كلها تصلي قبل الوقت أو تصلي إلى غير القبلة أو أذانها، هذا معناه أنه ما عاد بقي أمة، انتهت. وهذا اللي يريدونهم، يريدون القضاء على الدين، حسبي الله ونعم الوكيل. وكل مرة في كل سنة يخرجون يشككون الناس، ومثلهم الذين يشككون الناس في الأهلة، في دخول الشهر، في خروجه، في كذا، شياطين، حتى لو كانوا من كبار العلماء شياطين. كل سنة انتظروهم الآن بعد شهرين، لا الحساب، الهلال، الحساب، الرؤية، يبدأ يلت ويعجم يشكك الناس في صلاتها، في صيامها، وفي عبادتها. قاتلهم الله أن يفكون، نسأل الله أن يريح أمة محمد منهم، سلط عليهم إما سلطان قاهر ولا مرض يشغلهم. نعم. باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة. أخبرنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقد رفعوا أبصارهم في الصلاة، فقال لتنتهن إلى السماء. لا ما عندي إلى السماء. وقد رفعوا أبصارهم في الصلاة إلى السماء، فقال لتنتهن أو لا ترجع إليكم أبصاركم. نعم. وهذا الدليل على أن الكراهية عند السلف لا تكاد تطلق إلا على التحريم. شوف الدارمي يبوب بالكراهية مع أن الحديث ما يحتمل إلا التحريم، فيه وعيد شديد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام رآهم في الصلاة يرفعون أبصارهم إلى السماء، فقال: تنتهن أو لا تخطف أبصاركم أو لا ترجع إليكم أبصاركم. وهذا فيه النهي الشديد عن أن الإنسان يقلب بصره في السماء وفي الصلاة، والله أعلم بالحكمة من ذلك النهي الشديد. لكن من الحكم والله أعلم إن الله وجهه لوجه المصلي، فأين ينظره؟ ينظر فوق. إذا كبر المصلي نصب الله وجهه لوجه المصلي، والله في السماء في قبلته، فلا ينبغي أن ينصرف عن ربه. يعني أعلى ما ينظر، ينظر إلى القبلة أو إلى موضع سجوده، تواضع وخشوع. أما النظر فوق لا، ما يصلح. نعم. أخبرنا عثمان بن محمد قال: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لتنتهن عن ذلك أو ليخطف أو ليخطفن الله أبصاركم. نعم. باب العمل في الركوع. لا، رجع إلى صفة الصلاة. هو بدأ بصفة الصلاة في التكبير، ثم دخلت الإمامة ودخلت صلاة الجماعة ودخل قدر القراءة، ثم رجع الآن إلى صفة الصلاة. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا أبو يعفور العبدي قال: حدثني مصعب بن سعد قال. عندك أبو يعفور؟ نعم. نعم. قال: حدثني مصعب بن سعد قال: كان بنو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم، فصليت إلى جنب سعد رضي الله عنه فصنعته، فضرب يدي، فلما انصرف قال: يا بني اضرب بيديك ركبتيك، ثم فعلته مرة أخرى بعد ذلك بيوم، فصليت إلى جنبه فضرب يدي، فلما انصرف قال: كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. واللي بعده. أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بإسناده نحوه. هذا مصعب بن سعد بن أبي وقاص، هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص، يعني روى عن والده، هو أخوه عامر وأخت عائشة أبناء سعد، وكذلك عمر هذا اللي شارك في الفتن، يمكن له شيء يسير. كان في أول الإسلام إذا ركعوا يضعون الأيدي بين الأفخاذ، هو راكع ما يمسك الركب وإنما يضع يديه هكذا بين رجليه ويركع، نفس الانحناء لكن اليدين ليست على الركب وإنما بين الرجلين، هو راكع. هذا كان في أول أمر فيه رخصة، ثم أمروا بالركب بأن تكون الأيدي على الركب. ابن مسعود يعرف أنه جاءت الركب لأنه معهم، وهذا أمر ظاهر ما هو بخفي، لكن ابن مسعود والله أعلم كأنه ظن أن هذه صيغتين، يعني إن شاء على الركب وإن شاء بين الرجلين أو بين الأفخاذ، فاستمر على الأولى. وكان أصحابه وأبنائه كما في الحديث استمروا على التطبيق، يسمون التطبيق، وأن تطبق يديك وتجعلها بين رجليك وتركع، يعني ظن أن هذه صيغة مثل التورك والافتراش ومثل الصياغ التي في الصلاة، يعني لا يمكن أن يخفى عليه النسخ، هذا أمر ظاهر. فجاء مصعب بن سعد هذا وكان يصلي مع ابن مسعود في العراق ومع أبنائه ومع أصحابه وطلابه، وجاء إلى أبيه سعد، وسعد رضي الله عنه كان أيام الفتن في البر يسكن البادية، فلما انجلت الفتن سكن في العقيق، والعقيق الآن بعيد عن المدينة، قرابة 10 كيلو ولا، الآن دخل في المدينة لكنه كان بعيد عن المدينة عند ذي الحليفة أو قريب منه، ومات هناك رضي الله عنه. فجاء ابنه مصعب وطبق فضرب على يده وقال: يا بني اضرب بيديك على ركبتك. واليوم الثاني نسي الولد مصعب وطبق فضرب على يده وقال: كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نضرب الأكف على الركب، يعني معناه أن فيه نسخ وليس كما ظن ابن مسعود أنها صيغتان، وإنما فيه نسخ، كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضرب بالأيدي أو بالأكف على الركب، وهذا هو الصحيح، وهذا اللي الحمد لله عليه الناس. والتطبيق اختفى من أيام ابن مسعود، لا عاد ما عاد يذكر يعني رضي الله عنه. فإذا السنة أن تكون اليد مفرجة الأصابع وتلقمها الركبة إلقاما، ليست فوق الركبة ولا تحتها، تلقم الكف الركبة، وبهذا يتحقق الاعتدال في الركوع، ويكون الظهر معتدل، ويكون الرأس ليس مرتفع ولا منخفض، يكون الرأس على استقامة الظهر والظهر مستقيم. وهذا هذا الشيء هو أدعى للخشوع وأيضا أريح للمصلي. إذا فعل ذلك اعتمد على ركبتيه أريح للمصلي وأصح له وأخشع له. نعم. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن السائب عن سالم بن البراد قال وكان أوثق عندي من نفسي قال قال لنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فكبر وركع ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه حتى استقر كل شيء منه. هذه السنة، يكبر للركوع ويركع ويضع اليدين على الركبتين ويفرج بين أصابعه حتى يستقر كل شيء منه، يرتاح فيه. وعلى هذه الصيغة يتبين متى يدرك المأموم الركعة، إذا جاء الإمام راكع. لأن بعض الناس يسأل دائما يقول هل أعتبر بعمل الإمام، يعني أنا رأيت الإمام ولكن ما سمعت صوت، متى يحسب لك الركعة؟ إذا أدركتها مع الإمام تحسب لك، إذا أمكنك أن تمسك ركبتيك بيديك والإمام مرتفع فعندئذ تحسب لك هذه ركعة مع الإمام. أما إذا لم تجتمع أنت والإمام في الحد الأدنى من الركوع، يعني هو طالع وأنت نازل، هو يعتدل وأنت تنزل، هذا لا تحسب لك، إنما يحسب لك إذا أمكنك أن تمسك ركبتيك بيديك قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع تحسب لك هذه ركعة. ولكن ينبغي أن نعرف أن تكبيرة الإحرام لابد أن تكبر وأنت معتدل، ما تكبر وأنت هاوي للركوع. وكثير من الإخوان تراهم إذا جاء الإمام راكع يذهل وهم الأكبر أن يدرك الركعة ومسرع فيكبر الله أكبر هو يهوي، هذا لا، لابد أن تكون معتدل ثم تكبر، ثم إذا أمكنك أن تمسك ركبتيك بيديك قبل أن يرفع الإمام فهذه تحسب لك ركعة، ولكن لا تقوم أنت مباشرة حتى تسبح وتستقر ثم تلحق بالإمام. إحنا باب ما يقال في الركوع. أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثني عمي إياس بن عامر قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. نعم، هذا أيضا ما يقال في الركوع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، لأن قال عليه الصلاة والسلام في الركوع عظموا فيه الرب، لأن هذا موقع تذلل، عظم فيه الرب، فتقول سبحان ربي العظيم وتكررها. وإن امتدت لا بأس أن تقول سبوح قدوس، يعني إن الله عز وجل أهل التسبيح والتقديس والتنزيه، رب الملائكة والروح، وتقول كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول سورة إذا جاء نصر الله والفتح، كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن الله قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي صلاة الليل أو في التطوع تقول حديث علي الذي في مسلم، كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هذا دعاء عظيم، خشوع، يعني حتى المخ والعصب والعظم والعظم خشع لله رب العالمين وما استقلت به القدم. هذا يكون في صلاة التراويح أو صلاة القيام أو في التطوعات. لكن بالنسبة للفرائض لا يشرع الإمام أن يطيل أكثر من هذا، يقول سبحان ربي العظيم. والسنة له أن بالنسبة للإمام كما قال ابن المبارك لو سبح خمسا حتى يدرك المأموم معه ثلاث، لأن الإمام يسبق المأموم، فلو أن الإمام سبح خمس جيد، وأعلاها عشر مع مراعاة لأن حديث عمر بن عبد العزيز إن كانوا يسبح 10 تسبيحات، فقال أبو هريرة ما رأيت أشبه، أو أنس ما رأيت أشبه من هذا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع مراعاة الميزان كما ذكرنا بالأمس، أن تكون قراءته واعتداله وركوعه وسجوده متقاربة. نعم. أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما أتى على آية رحمة إلا وقف عندها فسأل، وما أتى على آية عذاب إلا تعوذ. هذا في التطوع، آخره في التطوع، إنك إذا وقفت على آية الرحمة تقف وتسأل، وتأتي على آية العذاب وتعوذ، وتأتي على آية التسبيح وتسبح، وتأتي على آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، وتأتي على آية الجنة تسأل الله من فضله، وتأتي على آية النار وتستعيذ بالله من شرها. هذا كله في التطوعات، هذا اللي ثابت في التطوع. أما في الفريضة ما كان، ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك. تطوع باب أوسع. نعم. باب التجافي في الركوع. والمصلي يعرف كل مقام له مقال، حتى أن إذا لو طال الإمام أو في التطوع يعرف، فالآن مقام القيام بعد تكبيرة الإحرام هذا مقام ماذا؟ مقام قراءة القرآن فيطيل فيه. والركوع مقام ماذا؟ مقام تعظيم للرب، فيعظم ربه بما يعرف، يعظم الله عز وجل، ينزه بأسماءه وصفاته ويكبره. الاعتدال بعد الركوع مقام ماذا؟ مقام حمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا. فحتى لو أطال الإمام في القيام ولا في التراويح تدري إن هذا مقام حمد، فتأتي بالمحامد التي تعرفها كلها، واللي ما تعترفها وما تعرفها تقولها من عندك، تحمد ربك بما يفتح لك، إنه مقام حمد. السجود مقام دعاء لأنه خضوع، فيكون مقام دعاء. بين السجدتين مقام استغفار. سبحانك، شوف كيف الصلاة هذه منوعة، فيه بعض مقاماتها حمد، بعضها تعظيم، بعضها دعاء، بعضها استغفار، بعضها قراءة. ولذلك هي التوحيد، هي ممارسة التوحيد عمليا الصلاة، وتاركها كافر سواء كسل ولا غير كسل، يكون كافر خارج من الملة. نعم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان عن عباس بن سهل قال اجتمع محمد بن مسلمة وأبو أسيد وأبو حميد وسهل بن سعد رضي الله عنهم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه، ثم رفع يديه حين كبر للركوع، ثم ركع ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، ولم يصوب رأسه ولم يقنعه. وكلهم أقروا أبو حميد على ذلك. هذا الصحابة إذا اجتمعوا إنما كلامهم في أمر الدين. هؤلاء من بني ساعدة، أبو أسيد الساعدي وأبو حميد الساعدي وسهل بن سعد الساعدي، محمد بن مسلمة ما أدري هو ساعدي أو من قبائل أنصار أخرى، وعباس بن سهل بن سعد. وفي الحديث الأخرى أنهم أكثر من ذلك، حتى في بعض الأحاديث أنهم 10، كان معهم أبو هريرة وغيره. فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يقولها ويطبقها. ومن ذلك الركوع، أنه يرفع يديه إذا أراد التكبير للركوع، وكما قلنا يرفع يديه مدا مضمومة الأصابع، لأنه جاء معنا حديث في الدارمي أنه كان يكبر مدا، ثم يضع اليدين على الركبتين كأنه قابض عليهما، يلقي من الركبتين اليدين الركبتين إلقاما كأنه ماسكها، ووتر يديه بمعنى حناهما كهيئة الوتر، ونحاهما عن جنبيه قليلا بحيث ما يؤذي جيرانه. وتر يديه ونحاهما عن جنبيه، نوع تجافي، في فراغ بين الجنب وبين العضد عند الركوع، ما يكون ضام نفسه ولا يكون يعني مخوي جدا. والرأس لا يصوبه ولا يقنعه، يعني ليس مرتفع عن الظهر وليس منخفض عن الظهر، وإنما كأنه قطعة من الظهر، الرأس كأنه قطعة من الظهر. يعني مثل رأس الضبع. الحين رأس الضبع يكون قطعة من ظهره، لأن الضبع ما له رقبة، فيكون قطعة من ظهره. فإذا أنت ركعت يكون رأسك كأن قطعة من ظهرك، لا هو بمرتفع ولا هو بمنخفض هكذا، ونظرك في موضع سجودك، ويديك على الركبتين، هذه هي الصفة الصحية. والرجلين القدمين تكون على هيئة الجسم، على استقامة المنكبين، ما تكون جنب بعض ولا تكون متباعدة جدا، هذه أفضل شيء للركوع وأصح شيء. سبحان الله، لو تفكرت في هيئات الصلاة حتى من حيث الصحة الجسدية صحيحة، هذه الهيئات الصحيحة للظهر، للديسك أسفل الظهر، لهذا كل هذا هو اللي سبحان الله فيه خير الدنيا والآخرة. نعم. باب القول بعد رفع الرأس من الركوع. نعم. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وقال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك في السجود. نعم، هذه المواضع الثلاثة التي يرفع فيها اليدين حذو المنكبين مدا مضمومة الأصابع، وحذو المنكبين ليست حذو الأذنين، حذو المنكبين ومدا، فالله أكبر للإحرام، الله أكبر للركوع، سمع الله لمن حمده ويرفع يديه، هذه في حديث ابن عمر الثلاثة هذه، وبقي موضع رابع عند القيام التشهد الأول، ولا يفعل ذلك في السجود، ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال ربنا ولك الحمد، ما في اللهم، كلها صحيحة. نعم. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد، وش معنى سمع؟ استجاب، وهذا معناه أن من أراد إجابة دعائه يقدم قبل الدعاء بالحمد، لأن الآن هذا في الرفع من الركوع هو الذي يسبق السجود، والسجود هو موطن الدعاء، فناسب أن يكون اللي يسبق الدعاء هو المحامد، كما أن إذا قنتنا ودعونا الله عز وجل نبدأ بالمحامد، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع في الناس يوم القيامة يسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد، يقول لا أحسنها الآن حتى يقال له سل تعطى، فمن أراد أن إذا سئل يعطى يحمد الله عز وجل، والله عز وجل يحب الحمد ويحب المدح، وهو أولى أحد بالمدح وبالحمد، هو أولى بالحمد، سبحان الله العظيم، تحمد الله بما تستطيع. فقال سمع الله لمن حمده، ومثله قول الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون. هنا سمع الله يعني استجاب، وسمع السماع إجابة لمن حمده. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم، هذا تقدم شرحه في الصلاة جالس خلف الإمام، وأوله قاعدة كبرى، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولذلك تخالف الهيئات، هيئات صلاتك أنت المأموم لأجله إذا كنت مسبوقا، وتخالف وضعك إذا كنت مسافر وهو مقيم، تتم الصلاة ولا شك، ومن لم يتمها فليعدها، لابد أن تتم الصلاة خلف المقيم. لكن لو صليت خلف المقيم وأنت مسافر ثم تبين أن صلاتك هذه ليست صحيحة، تذكرت أنك لست على وضوء ولا وعدتها، تعيدها صلاة مسافر، إذا عدتها تعيد صلاة مسافر. لماذا؟ لأن إتمامك إنما هو لأجل الإمام، لأجل أن تأتم به، والآن مدام عدتها وأنت مسافر ولازلت مسافر تعيدها على وضعك أنت ركعتين. إحنا أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا صلاتنا وسن لنا سنتنا. قال أحسبه قال: إذا أقيمت الصلاة فليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يحبكم الله يجبكم الله. وهذا في بيان لحديث إذا أمن فأمنوا، لأن بعض الناس يقول إن المأمومين ما يقولون آمين حتى يقول الإمام آمين، إلى حديث إذا أمن فأمنوا، فتجد الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما يقول المؤمن شيء حتى يقول الإمام آمين، ثم بعدين يقولون بعد آمين، وهذا خطأ، هذا مرجوح، وإنما المراد إذا أراد أن يؤمن فأمنوا، كقوله إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ويدل عليه هذه الرواية المفسرة: إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمعناه أنك أنت والإمام تجتمعون في التأمين. ثم قال يجيبكم الله، إذا واحد يدعو وهو الإمام والناس يؤمنون هذا أحرى للإجابة، كما قال الله لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما، مع أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن، فقال الله قد أجيبت دعوتكم، فالتأمين من أسبابه حتى يجيب الله دعاءنا، وحسبك به من دعاء وهو اهدنا الصراط المستقيم. فنحن نقول آمين بنية وبحسبة، لا تكون عادة، إن إذا قلنا آمين يعني اللهم استجب هذا الدعاء اللي قرأه الإمام فيجيبكم الله عز وجل. وفي معنى سبحان الله لطيف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له، وهو أن هذا الدين مبني على الموافقة، هذا الدين مبني على الموافقة حتى في التأمين، يعني من ليس كل المصلين يوافق تأمين تأمين الملائكة، والذي يغفر له ما تقدم من ذنبه هو الذي يوافق تأمين تأمين الملائكة، فدل على أن هذا الدين دائما تعتني فيه بالموافقة والاتباع حتى في التأمين. إن وافقت تأمين الملائكة غفر لك وأنت ما تعلم، لكن تعلم حدود، فيكون أنت عندك انتباه لهذا الشيء. نعم. وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. معنى تلك بتلك الإمام يسبقكم في الركوع ويسبقكم في القيام وحدة بوحدة، فأنتم تتبعونه في الركوع ثم تتبعونه في القيام، الوقت اللي يفوتكم بسبق الإمام لكم تدركونه بسبقه لكم في القيام. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، أو قال ربنا ولك الحمد. لا ربنا لك ما في واو. أو قال ربنا لك الحمد، فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. إذا سمع الله لمن حمده قالها الله على لسان نبيه، يعني الله عز وجل بشرنا بها أنه من حمده سمع دعاءه، سمع الله لمن حمده. والآن تشعرون تلاحظون أن اكتملت الصيغ الأربع، مر معنا ربنا ولك الحمد بالواو، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم والواو، وهنا اللهم ربنا لك الحمد، اللهم بدون واو، أو قال ربنا لك الحمد بدون الثنتين، هذه الصيغ أربع، لا بأس، لا بأس أن تقول أحد الأربع: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا دعاء حسن، هذا يقال في التطوع وفي الفريضة، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله له رواية انفرد بها، وهو أن المأموم لا يقول إلا ربنا لك الحمد، لحديث وإذا قال اللي مر معنا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. فقال بالنسبة لصلاة الفريضة إذا كان مأموم لا يزيد على اللهم ربنا لك الحمد، لكن هذه رواية إحدى الروايات عن أحمد انفرد بها، ولا بأس أن يقول المأموم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم تقول أهل الثناء والمجد، يعني أنت أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد، أحق ما يقول العبد أن يحمدك هذه المحمد، وكلنا لك عبد. ثم تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. سبحان الله ما أعظم الكلمات، وإذا جاء الاختبار ما أقل من يفهمها ويطبقها. اللي يمنعها الله ما حد يعطيه، لو يجتمعون أثرياء الدنيا وملوك الدنيا يعطونك والله ما يعطون، إنما هم يقسمون والله هو المعطي. إن أعطاك الهداية، إن أعطاك التوفيق، إن أعطاك المال، إن أعطاك الولد، لو منعك الله الولد هل يستطيعون أطباء الدنيا يجيبون لك ولد ولا يخلقون لك ولد؟ ما يستطيعون. لو منعك المال أموال الدنيا كلها ما تأتيك. لو منعك الهداية علماء الدنيا كلهم ما يهدونك. فالله عز وجل لا مانع لما يعطي، وكذلك لو أعطاك والله ما يمنعك أحد. تجد واحد في بيئة كفر ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ثم تتسلل إليه الهداية، حتى ليس الهداية الإسلام فقط ولا السنة فقط، بل الهداية إلى الأمر الأول القديم العتيق، وهو تجد فيه أدغال الكفر، لأن الله لا مانع لما يعطي، هو أعلم سبحانه وتعالى. وكما قال ابن عبد الوهاب سعة العلم وسعة القدرة، لأجلها خلق العالم العلوي والسفلي، حتى نعلم الله بها، سعة علمه سعة قدرته، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب الحظ العظيم صاحبه ما ينفع حظه إلى أن يكون النصيب من الله عز وجل. نعم. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال. الماجشون كلمة فارسية معناها مورد الخدين، يعني هذه معناها اللي خديه فيها احمرار، وكان جدهم الأعلى اللي جاء المدينة هكذا فسموه الماجشون على لغتهم وبقيت فيهم، وهم بيت صلاح وعلم، عبد العزيز هذا وعمه وأبناءه كلهم بيت صلاح. عن علي بن أبي طالب. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قيل لعبد الله تأخذ به؟ قال لا. وقيل له تقول هذا في الفريضة؟ قال عسى. وقال كله طيب. كله طيب. يمكن هذا عبد الله الدارمي على كلام أحمد اللي قلت لكم قبل قليل أن المأموم يقول ربنا لك الحمد فقط. إحنا هذا هو الجد الحظ، لا يمنع صاحب الحظ، لا يمنعه حظه ولا سواء كان حظه سيء أو حسن. كذلك الجد القوة والعظمة، صاحب القوة ما تنفع، صاحب الحظ ما ينفع، حتى يكون الله هو المعطي هو المانع وهو الهادي وهو المضل سبحانه وتعالى. أما الإنسان ما يأخذ بيده، لو كان محظوظ لو كان قوي لو كان جاه لو كان ما يأخذ بيده، لا هداية ولا ولد ولا مال ولا شيء ولا خلق ما يأخذ بيده. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب الحظ وصاحب القوة وصاحب الجاه ما ينفع حتى تكون أن تعطيها أو تمنع، وهذا معنى العبودية وهي أصل التوحيد. نعم. ها؟ كيف الدبيب هذا بيأتي إن شاء الله، هذا يمكن يأتي. نعم. باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود. نعم. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فإني مهما أسبقكم حين أركع تدركوني حين أرفع، ومهما أسبقكم حين أسجد تدركوني حين أرفع. بدن الرجل أسن، وليست وأما بدن يعني سمن، هذه بدن بدون تشديد، إذا قالت العرب بدن الرجل يعني امتلأ وكثر لحمه. وإذا قالت العرب بدًا أي طعن في السن، أي طعن في السن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا بعد ما دخل في الستين عليه الصلاة والسلام، والستين سبحان الله العظيم، الستين خلاص طعن في السن، أعمار أمتي من الستين إلى السبعين، معترك المنايا، معترك الخطفات، خطفات الأعمار بين الستين والسبعين، وقليل من يجاوز ذلك. معناه أن من وصل الأربعين مضى ثلثين، وهو في الثلث الأخير، والثلث الأخير دائما هو ثلث الأسقام والأوجاع، خلاص النهاية سبحان الله العظيم. إذا ترقب زوالا إذا قيل تم، الأربعين هي بلوغ الأشد وهي بداية الانحدار، فما أكتمل شيء إلا نقص. بعد الأربعين الإنسان يبدأ يحس من أعضائه ومن قوته من لا إله إلا الله. فقال إني قد بدنت فلا تسبقوني، معناه أن حركته ستكون فيها بطء، لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. ثم طمأنهم وقال إني أنا مهما أسبقكم حين أرفع، حين أركع ستدركوني حين أرفع، لأن البطء في النزول سيقابل البطء في الارتفاع، فاللي يفوتكم في النزول ستدركونه أثناء ارتفاعي، فلماذا تستعجلون؟ ومهما أسبقكم حين أسجد تدركوني حين أرفع. فمنهي عن مبادرة الأئمة، إنما هو سبحان الله الشيطان يستخف الناس، الشيطان يستخف. ولذلك سبحان الله والإمام يهوي كلهم في وضع الانطلاق، بعضهم قد وصل إلى بين في نص المسافة، والإمام إلى ما وصل الأرض تجدهم كلهم، بحيث الإمام لو تأخر طاحوا عوجيهم كلهم، تجدهم يعوذ بالله مستفزين. بينما الصحابة رضي الله عنهم يقول، الصحابي يقول لم يكن أحد منا يحرك ظهره ولا يحني ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم وجهه على الأرض. إذا وضع وجهه على الأرض بدأ تحريك الظهر اللي هو أول تحريك في الانحناء، وهم الآن شوف كيف مرة في وضع الإقلاع، وأنت ما بعد توك ما بعد لا كبرت ولا وصلت الأرض ولا، لكن استفزاز من الشيطان. وكما قال بعض العلماء، ماذا يستفيد المسابق؟ هل سيسلم قبل الإمام؟ هل يذهب لأهله قبل الإمام؟ إنما هو الشيطان يخطف صلاته منه. نعم. حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ هذا وعيد، إذا رفعت رأسك قبل الإمام هذا وعيد وعلى ظاهره، يجعل الرأس رأس حمار أو صورته صورة حمار. نعوذ بالله. الإمام أحمد له رسالة حسنة، والله لو كان معنا وقت نقراها، رسالة الإمام أحمد في الصلاة سبحان الله فيها علم جم، لأنه جاء إلى مسجد في بغداد، هو مار في الطريق وصلى معهم، وجد الإمام يسرع والناس يتسابقون، وجد هيئة منكرة، فرجع إلى بيته وأملأ رسالة وأرسلها الإمام وأرسلها إلى أئمة بغداد، وفيها والله معاني حسنة وموجودة مطبوعة، موجودة في الطبقات وموجودة في مجموعة الحديث اللي طبعوها مجموعة الحديث النجدية، وموجودة يعني في، لكنها والله نفيسة رسالة الإمام أحمد في الصلاة، وأكثرها في المسابقة، بس فيها معاني متى تبطل صلاته ومتى. نعم. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصلاة ونهاهم أن يسبقوه إذا كان يأمهم بالركوع والسجود وأن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة، قال إني أراكم من خلفي وأمامي. سبحان الله، هذا أمر أعطاه الله عز وجل، أمر أعطاه الله إياه من عظم حياته، يرى من خلفه كما يرى من أمامه، قدرة. وليس معناها اللي عند الناس، أنت الآن نحن الآن الغترة هذه تستر ما تشوف، لكن لو كان ما عليك غترة تلاحظ حركة من خلفك ملاحظة بطرف العين، ليس هذا المراد. المراد كما قال يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وهذه أمر إلهي سبحان الله. فكان ينهاهم عن المسابقة حتى الانصراف، وله معنية السلام لا تسلم قبله، والانصراف من المسجد لا تنصرف حتى يستقبلك، وهذه يغفل عنها كثير من الناس، ما تقوم تنصرف من المسجد حتى يستقبلك الإمام، يعني حتى يجعل الإمام وجه للمأمومين، عند ذلك من شاء ينصرف ينصرف، لأن قد يكون الإمام ناسي شيء، قد يكون سهى، قد يكون يريد أن ينبههم على شيء، فمأمور المأموم أنه متعلق بالإمام إلين يستقبلهم بوجه، وإذا استقبلهم بوجه أراد شيء قال مكانكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولذلك لما أراد عليه الصلاة والسلام أن النساء يتفرقن من حول المسجد كان يطيل قليلا باتجاه القبلة والناس ما يتحركون، فإذا أراد أن ينصرفوا استقبلهم فقاموا من شاء أن يقوم. نعم. باب السجود على سبعة أعظم وكيف العمل في السجود. أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة وأمر أن لا يكف شعرا عندنا أعظم سبعة أعظم أن يسجد على سبعة أعظم وأمر أن لا يكف شعرا ولا ثوبا. قال شعبة وحدثنيه مرة أخرى قال أمرت بالسجود ولا أكف شعرا ولا ثوبا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، وسيأتي تفسيرها في الذي بعده. سبعة أعظم لابد منها، فإن لم تمكن السبعة هذه يبطل سجودك، وإذا بطل السجود تبطل الصلاة، والمسألة خطيرة. ما هي أعظم السبعة؟ كلها مثنى إلا واحد هو السابع، أطراف القدمين أصابع القدمين لابد أن تكون ممكنة في الأرض، ما تكون مرتفعة ولو ملامسة، لا متمكنة، والركبتين واليدين الراحتين، وليس كما يفعل بعض الناس على أطراف أصابعه، ولا لا لابد من التمكين، ولا بعضهم إذا كان سجود تلاوة يكون ماسك المصحف ويسجد بيد واحدة، ما يصلح السجود هذا، لابد أن تضع المصحف وتمكن الراحتين من الأرض. هذه ستة، والسابع الجبهة والأنف لأنها عظم واحد، ولذلك هو عليه الصلاة والسلام ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف، يعني هذا العظم كله لابد أن يمكن. بعض الناس ما يمكن جبهته بس يلامس أنفه الأرض، وبعضهم العكس يمكن الجبهة ولكن الأنف مرتفع، لابد السبعة هذه، والشيطان ما يترك في أي ركن من أركان الصلاة، لابد من تمكينه. ولا يكف شعرا ولا ثوبا، إذا أراد أن يسجد لا من حيث الترفع والتكبر ولا لأن الشعر يسجد والثوب يسجد واللي أمامك تستقبلك الرحمة، ولذلك إذا أزحت التراب اللي أمامك التراب نفسه ما يريد هذا، يريد أن تسجد عليه لأن الرحمة هذه، فأنت وأنت ساجد ما تكف ثوب ولا تكف شعر يسجد معك. ولذلك نهي الإنسان أن يصلي وهو معقوص الشعر، هذاك الصحابي اللي كان معقوص كان شعورهم كثيرة وكان مشدود شعره من خلف، جاء وحل له الشعر وقال نحن نهينا أن نصلي والرجل معقوص الشعر، لأن شعرك يسجد معك ويديك وجسمك وثوبك كلها تسجد وتشرف بالسجود، حتى ظلال ظلك يسجد. قال تعالى وظلالهم بالغدو والآصال، وقال أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، يتفيأ يفعل ماذا؟ سجد لله وهم داخرون، حتى ظلك يسجد وثوبك وشعرك. فالواجب على المسلم أنه ما يكف، وكذلك من باب الترفع، لأن بعض المتكبرين وكذا يعني إذا جاء يسجد كذا رفع يديه ووخر شعره ووخر كذا، يعني كأن السجود هذا أنه بوسخه ولا إهانة له، السجود هو أعظم شرف لابن آدم، فمن هذه المعاني كلها ما تكف شعر ولا ثوب. أما إذا كان مثلا الشماغ يشغلك عند السجود أو بعضهم يحط الشماغ ويسجد عليه، لا، الواجب أنك تباشر الأرض وما تسجد على الشماغ، أو إذا كان يديك داخلة تخرجها وتمكن اليدين من الأرض نفسها إلا إذا كان في رمضة أو في برد. وبعضهم يوسع الثوب مو بيكفه الثوب هذا لأن أحيانا يضيق عليه، إذا أراد السجود وسع الثوب حتى يسجد ويتمكن من الجلوس، هذا لا بأس به، المنهي عنه الكف أنك تكف. نعم. أخبرنا مسلم بن إبراهيم ويحيى بن حسان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة. قال وهيب وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا يكف الثياب ولا الشعر. نعم. باب أول ما يقع من الإنسان الأرض إذا أراد أن يسجد. عندنا على الأرض ليستنا. أول ما يقع من الإنسان على الأرض إذا أراد أن يسجد. باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض إذا أراد أن يسجد. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. نعم هذا حديث وائل بن حجر الكندي الحضرمي رضي الله عنه وهو من أقيال الحمير من أقيال كندة وحضرموت. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع الركبتين قبل اليدين يعني إذا هوى أول ما يصل الأرض الركبتين ثم اليدين وإذا نهض بالعكس أول ما يرفع اليدين ثم الركبتين ثم يرتفع. هذا هو المحفوظ هذا هو المحفوظ ويدل عليه الحديث اللي بعده أنه قال لا يبرك كما يبرك البعير وبرك البعير كل واحد يراه منكم بروك البعير البعير أول ما يبدأ بيديه ثم ركبته أو طريقة بروك البعير أنتم لو ترون البعير كيف يبرك اللي راكب عليه لو كان ما يعرف طريقته يمكن يسقط لأن يهوي هكذا وانت راكب عليه يهوي هكذا كأنك تسقط ثم يرجع هكذا حتى يستقر. فمعناه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعل كالبعير لا تبرك كالبعير أول ما ينزل يديك ثم ترجع وتستقر لا أول ما ينزل ركبتيك نزول هكذا. فاللي يفسر هذا كله بدون تعرف المتأخرين أحيانا يحطون من الحبة قبة مسألة صغيرة ويؤلفون فيها مجلدات وش قال وهذا مقلوب ولا مو مقلوب وهذا ركبتي البعير في يديه ولا في رجليه المسألة أسهل من هذا كله شوف البعير وخالفه وانت الموضوع كما قال عليه الصلاة والسلام لا تبرك مثل البعير. وحد ما عاد إذا كان الحس والمشاهدة ما عاد تنفع خلاص ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم حط لك مثال البعير الآن شوف كيف يبرك إذا ما بعد رأيت بعير يبرك روح شوف بعير كيف يبرك كيف يقول هكذا حتى أن اللي عليه يكاد يسقط ثم يرجع أنت لا تفعل مثله يكون نزولك بانسيابية تنزل على الركبتين ثم اليدين إلا المحتاج ولا كبير السن ولا السمين ولا نعم. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قيل لعبد الله ما تقول قال كله طيب وقال أهل الكوفة يختارون الأول. أهل الكوفة يختارون الأول ومنهم الإمام أحمد وكثير من الحديث والثاني قال بعض العلم كما قلت لكم بعض العلم يقول إن انقلب على الراوي لأن البعير البعير طريقة بروكه واضح في الراجح والمشهور هو الركبتين ثم اليدين. المسألة إن شاء الله مثل ما قال عبد الله كله طيب يعني المسألة فيها سهولة لكن ما تكبر عاد وتصير فيها مجال لكن بروك البعير لا يختلف فيه مخالفة في الهيئة لأن بعضهم أراد أن يحلها قال طيب ركبتي البعير في يدي فيكون الحديث الآن هنا اللي يضع يديه قبل ركبتيه طيب ركبتي البعير في يدي في الأمام فيقال دعك من هذا كله افرض أنه انقلب على الراوي أو من قلب انظر البعير وخالفه وانتهى الموضوع. نعم. باب النهي عن الافتراش ونقرة الغراب. أخبرنا هاشم بن القاسم وسعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في الركوع ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. نعم منهي عن الإنسان أن يقلد الحيوانات في كثير من الأشياء فمنها لا يبرك كما يبرك البعير ولا ينقر كما ينقر الغراب كما سيأتي ولا يوطن المكان كما يوطن البعير ولا يفرش يديه افتراش السبع أو افتراش الكلب ولا يومي بيديه كأذناب خيل شمس ولا يروغ روغان الثعلب ولا ينقر نقر الديك ولا يعني منهي عن أشياء فيها تشبه بالحيوانات. فمنها هنا إذا سجدت لا تجعل الذراع كله ملاصق الأرض فإن هذه هيئة الكلب. الكلب إذا جلس يكون ذراعيه ملاصق الأرض وإنما يكون في السجود الذي يلامس الأرض هو الراحتين بطن اليدين فقط. فإن كان الإنسان متعب ولا ما يستطيع يحمل يديه جاء في حديث قال استعينوا بالركب يجعل المرفق على الركبة يجعل مرفقة على ركبته وهو ساجد إذا كان مريض أو كبير في السن، لكن لا يبسطها انبساط الكلب، لا يجعل كل ذراع على الأرض. أهون الأحوال أن تستعين بالركب. إحنا عندنا بساطة. أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراش السبع ونقرة الغراب وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير. نهى عليه الصلاة والسلام عن افتراش السبع ونقرة الغراب، أن ينقر الصلاة كنقر الغراب، وكذلك أن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير، بمعنى البعير الآن تشوفه مبرك البعير حفرة، فلا يكون إنسان يوطن مكان، وخاصة الإمام، لأن الإمام مكانه في الفريضة واحد، فلا يتسنن في مكان فريضته، لأن الإمام إذا تنفل في مكان الفريضة في محرابه أصبح مكانه مثل مكان البعير، لأنه خلاص فريضته وسنته. أما المأموم في الغالب أن يتنقل مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، لكن حتى المأموم لا يوطن، ويشهد لذلك قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها. قالوا: ما أخبارها؟ قال: كل شبر في الأرض يشهد بما عمل عليه، فأنت كثر الشهود، صل هنا وصل هنا، ولكن خلف الإمام يمينه يساره، هذا معناه لا توطن. وأغلب ما يكون التوطين للإمام، لأن الإمام فريضته في مكان واحد، فإذا كانت نافلته في مكان فريضته أصبح حفرة كحفرة البعير. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا ويرزقنا العمل ويتوب علينا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.